يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويحيى محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو يوم الحج الأكبر، يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، من رمي بجمرة العقبة ونحر وحلق وسعي وطواف. وهو يوم النحر لأن الحجاج ينحرون هداياهم، وهو يوم الأضحى لأن الناس يضحون حياتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى المدينة وهم يلعبون في يومين، يعظمون يومين في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أرسلكم فيهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أحد اليهود: لقد أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي هذه الآية. فقال عمر: والله إني لأعلم أنها متى أنزلت وأين أنزلت. لقد أنزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. إن الله سبحانه وتعالى قد أتم علينا النعمة، أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة، نعمة الإسلام، ورضي لنا هذا الدين. فمن ابتدع بعد ذلك فقد طعن في دين الله، ومن ادخر غير الدين، دين الإسلام، دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريقا، فقد ضل عن سواء السبيل، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا نورين، الكتاب والسنة، فمن لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن هذا الدين شامل لكل شيء، لكل خير الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما في دين الله، ما في دين النبي صلى الله عليه وسلم، هو التوحيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا التوحيد في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعته، لم تأتي شريعة من الشرائع في حماية جناب التوحيد مثل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فنهى عن سد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، ونهى عن بناء القبور والكتابة عليها، ونهى عن الصلاة إليها وعليها، ونهى عن اتخاذ قبره عيدا، ونهى عن التصوير، ونهى عن أشياء، ونهى عن قول الرجل ما شاء الله وشئ، ونهى عن الحلف بغير الله، ونهى أن يذبح الرجل نذره في مكان كان فيه وفد من أوثان الجاهلية يعبد من دون الله. كل هذا حماية لجناب التوحيد. ومع ذلك فقد خالف كثير من الناس هذه الأوامر وهذه النواهي، خالف كثير من الناس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقعوا في الشرك الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى وبين أنه لا يغفر لمن أشرك، وأن الجنة محرمة عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ان اعظم ما يغر الشيطان، اعظم ما يغر الشيطان واولياءه الكلام في التوحيد. لماذا؟ لانه هو سبب النجاه في الدنيا والاخره. سبب النجاة في الدنيا والآخرة هو توحيد الله. فمن ترك التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فهو ويا ويله من عذاب يوم أليم. إن عذاب النار دائمة أبد الآباد لمن أشرك بالله. فحينما معنى بهذا الأمر، لأن هذا ودين المرسلين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آيات محكمات. ولكن الذين في قلوبهم مرض عموا عن ذلك، صرفوا عن سواء السبيل، صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. إن الحق هو ما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مبالي بما عليه الأكثرون. فإن كان الأكثرون يصرفون عباداتهم لغير الله من قبور وثنية، سواء كانوا من الصوفية أو الشيعة أو غيرهم، أو كانوا من اليهود والنصارى، أو من الوثنيين الهندوس والبوذيين، فإن هؤلاء مشركون بالله. فمنهم من كان شركه أصليا، ومنهم من كان شركه طارئا، ومنهم من كان مرتدا، وهذا كله بحكم الإسلام، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حكم الله، وإننا محاسبون على ما نفعله في هذه الدنيا. هل أقمنا التوحيد أم لم نقمه؟ هل وقع منا شرك أم لم يقع منا شرك؟ لكن كثير من الناس لا يعجبهم ذلك، لأن الشيطان أعظم ما يغيظه هو الكلام في التوحيد والشرك، الكلام في الإيمان والكفر، لأنه لا نجاة في الدنيا والآخرة من عذاب النار وسخط الجبار إلا بإقامة التوحيد والكفر بالطاغوت، إلا بالإيمان بالله وحده والبعد عن الكفر والشرك. هذا هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وإن غاف من غاف فنحن حرب للشيطان وأوليائه، وهذه الحرب وهذه المجاهدة مستمرة إلى يوم الدين، إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، حتى تأتي ريح طيبة من قبل الشام أو اليمن، من قبل الشام واليمن، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم يبقى بعد ذلك فرار الناس وعليهم تقوم الساعة. فإن الساعة لا تقوم إلا على فرار الناس. فيا عباد الله، إن الكلام في التوحيد والشرك والإيمان والكفر لا يكون إلا بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الشيطان وأولياءه يريدون أن يصبوا الناس عن دين الله، فيقولون لا تتكلموا في هذا، وإذا لم يتكلموا في هذا الأمر معناه يقعون في الكفر والشرك، وإذا وقعوا في الكفر والشرك ظنوا أنهم مسلمون ومؤمنون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم مهتدون، ولا يظنون أنهم وقعون في الشرك والكفر. انظر إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن طائفة من المنافقين، قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مقالة عظيمة، مقالة كفرية، قالوا ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء أرغب وضونا ولا أكذب ألزما ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى حكما في من قال هذه المقالة الكفرية التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بصحابته الكرام، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله ورسوله، قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله، هل قال لهم هل قال رب العزة أنتم قلتم مقالة كفر ولكنكم مؤمنون بالله؟ هل أنكم معذورون؟ قال لهم أنكم معذورون بالتلبيس أو الجهل؟ لم يقل لهم ذلك، بل أنزل الله آية محكمة تدل إلى يوم الدين أن من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر بالله عز وجل، هذا حكم الله. وإذا ما يجب على من كفر، من ارتد عن دينه، أن يستغفر الله، أن يستغفر الله ويتشهد الشهادتين، يرجع إلى دينه. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يعني إذا هو رجع كره الإسلام رجع له عمل الله مرة أخرى، لكن لو ارتد ومات على الردة قد حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وهو مخلد أبد الآباد في نار جهنم. هذا حكم رب العزة، وكلام الله أصدق، ما في أصدق من كلام الله، ومن أحسن من الله حكما، ومن أصدق من الله حديثا. يغضب من يغضب، يرضى من يرضى، المهم هو حكم الله. فالمهم، فكل الذي فوق التراب تراب، فإذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هل نرضي من هو تراب في سخط الملك الجبار؟ هل نرضي من هو تراب بغضب الجبار سبحانه وتعالى؟ لكلا والله، لأن الذي بيده الدنيا والآخرة هو رب العزة، لأن الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وهو الذي له الآخرة والأولى وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يدخلنا الجنة ونجينا من النار، هو رب العالمين. فنحن نعبد الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كلمتان يسأل عنهما العبد يوم القيامة، كلمتان: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ما هو الإخلاص؟ اسألون عن الإخلاص، عبادة الله وحده لا شريك له. وماذا أجبتم المرسلين؟ هل اتبعتم الأنبياء؟ ولم يقل اتبعتم فلانا وفلانا. لا نسأل عن فلان الشيخ فلان أو العالم الفلاني، إنما نسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتبعناه أم لم نتبعه؟ فليس في دين النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر ولا أكبر، ولا بدعة ولا صوفية ولا شيعة ولا طرق من هذه الطرق المبتدعة الضالة أو الشركية. وليس في الإسلام ديمقراطية ولا اشتراكية ولا أحزاب سياسية، فكل هذا ضلال أو شرك بالله. لماذا؟ لأن هؤلاء لا دين لهم. يقولون إن الحكم إلا للشعب، ونحن نقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا ديننا ونحن قائمون عليه بحمد الله وفضله ومستمرون عليه. ونعلم أن الأعداء كثر، العدو من النفس الإنسانية، من الهوى، من شياطين الإنس والجن. خذوا دنيانا، خذوا إن شئتم دنيانا، اقتلونا، هذه أموالنا، ولكنكم لا تستطيعون أن تأخذوا شيئا من ديننا. كيدونا جميعا ثم لا تنظرون. إنا توكلنا على الله ربنا وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلنا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يعني اقضوا علي ولا تنظرون، إني توكلت على الله رب، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فيا عباد الله، التوحيد التوحيد، وإياكم والشرك. علينا أن نكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. هذا الطاغوت قد يكون متبوعا، وقد يكون مطاعا، وقد يكون معبودا كالوثن، وقد يكون مطاعا كالحاكم بغير ما أنزل الله أو مبدل لشريعة الله، وقد يكون عالم سوء، وقد يكون كاهنا أو ساحرا أو دجالا أو عرافا أو قاضيا يحكم بغير ما أنزل الله أو مشرعا مع الله، لأنه ما يشرع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي له حق التشريع، هو الذي له الحكم كله، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. فله الحكم التشريعي والحكم الكوني والحكم الجزائي في الآخرة، فله الدنيا والآخرة. فلا مشرع إلا الله ولا حاكم إلا الله، هو الذي يحكم في عباده في الدنيا والآخرة، وهو الذي له الإرادة الكونية القدرية. فلا مقدر إلا الله في أحد يملك. انظر يا هؤلاء الجبابرة والطغاة في كل زمان ومكان، أين هم الآن؟ إن الذي أذلهم وأهلكهم هو رب العالمين. إن ربك هو القوي العزيز، كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذا الرب العظيم الملك الكريم خالق السماوات والأرض المحيي المميت، والذي يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى هو الرب المعبود المألوه الذي لا يشرك به شيئا. فمن وجه العبادة لله محبة وخوفا ورجاء فإن الله ييسر له أمره ويهون عليه مصائب الدنيا ويجعل أمره رشدا ويجعل له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتأتيه الدنيا وهي راغمة. قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كل هذا مرتب على تقوى الله وعلى الإيمان به وعلى توحيده. وانظر إلى رسل الله جميعا رسل الله جميعا الذين يأمرون أقوامهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لأننا لا يمكن أن نصل إلى الله إلا بواسطة الرسالة. فالواسطة بين الله وبين خلقه على نوعين. فإن كانت الواسطة في العبادة فهذا ملغي ولا يجوز، لأننا نعبد الله وحده لا شريك له بدون واسطة. كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما نحتاج لواسطة كما يفعل المشركون. عبدة الأوثان وعبدة القبور وعبدة الأحجار والأشجار وكل والسلطان والبشر والأحبار والرهبان، فهؤلاء اتخذوا بينهم وبين الله واسطة فهم مشركون لله، إما شركا أصغر وإما شركا أكبر على حسب حالهم. فنحن نفصل هذا التفصيل، نقول هذا كفر أصغر كفر أكبر، شرك أصغر شرك أكبر، وكل هذا التفصيل في أدلة. ومستعدون لمن يأتي ويعارض بشيء أن يأتي بدليل، ونحن نقبله على العين والرأس ونشكره على ذلك ونثني عليه ونقول له جزاك الله خيرا. لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنحن لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، كما قال الله تعالى عن شعيب عليه السلام وقد كان خطيب الأنبياء وأصلح الأنبياء، لم يريدوا إلا الإصلاح ما استطعت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فيا عباد الله إنه لا واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، لا شريك له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بالله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى، كل هذا لله وحده. أما الواسطة في تبليغ الرسالات فهي الرسل الله. إذن هذه الواسطة الصحيحة، أننا لا يمكن أن نصل إلى الله إلا عن طريق الرسالات. رسول يرسله الله سبحانه وتعالى، والله يستبي إليه من يشاء، الله يصطفي من رسله من يشاء، لأنه سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم كله وله الأمر كله وله الخلق كله، ونحن نعبده سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقنا هو الذي أحيانا هو الذي يميتنا وهو الذي بيده الآخرة والأولى. فمن صرف عبادة لغير الله فهو ظالم، ظالم ظلما أكبر أو ظلما أصغر على حسب حاله. كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. انظر إلى لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة، أول ما علم ولده علمه التوحيد والنهي عن الشرك. يا بني لا تشرك بالله، سبحان الله، قبل ما يقول بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الكبر والخيلاء، أول شيء يا بني لا تشرك بالله. انظر إلى أطفال الناس الآن، انظر إلى أولاد الناس الآن، منهم من يسب دين الله، منهم من يحلف بالنبي بغير الله، منهم من يذهب إلى المقابر الوثنية كالبدو وغيرها، وهذا البدو زنديق أصلا لم يدخل المسجد في تاريخه إلا مرة واحدة، بال فيه ثم خرج. الذي يغضبه كثير من الناس، هذه الموارد الشركية التي يطوف بها الناس. ما أرى الله إلا الشيطان، ما زين لهم سوء أعمالهم إلا الشيطان، وهم يحسبون أنهم مهتدون، وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. هذا القسيس الذي يعبد الصليب، هذا ما زين له عبادة الصليب إلا الشيطان، أضله عن سواء السبيل. حسن له عمله ثم آتاه الله من المال والقوة والتمكين، وهذه دول الكفر والشرك، آتاهم الله مالا وقوة وسلاحا وعددا ورجالا وجنودا، ولكن لم تغن عنهم من الله شيئا، كما لم تغن عن الأمم السابقة الكافرة التي أهلكها الله، أهلكهم الله ومكن لهم في الأرض بعدما مكن لهم في الأرض ولم يصرفوا هذه العدد والعدد في سبيل الله وفي دين وفي رضا الله سبحانه وتعالى، فكانت وبالا وحسرة عليهم. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالغنى والفقر، يبتلي الناس بالمال والولد والجند وكل شيء من هذه الأمور حتى يميز الله الخبيث من الطيب. من الذي سيصلح ومن الذي سيسيء؟ من الذي سيؤمن بالله ويستعين بهذه الأشياء على طاعة الله، ومن الذي سيستعين بها على محاربة الله ورسوله والكفر به والصد عن سبيله؟ فيا عباد الله، اعلموا أنكم مبتلون مختبرون في هذه الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك ما أوتي المشركون والكافرون من سعة في المال والولد والجند وغير ذلك، فإن هذا امتحان من رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، وإن الله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس ويختبرهم، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنه سبحانه وتعالى يختبر الناس ليعلم من ليعلم الله تعالى من هو الخبيث ومن هو الطيب، من هو الذي يستعين بهذا على طاعته ومن هو الذي يستعين بهذا على معصيته. فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما آتاكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا، واعلموا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأضاحي، فإن هذه الأضحية من شروطها أن تكون خالية من العيوب، وأن تبلغ السن المحدد شرعا، وأن يكون الذابح أهليا للذبح، وأن تكون في الوقت المحدد شرعا. فأما عن سلامة من العيوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تبقي، والعرجاء البين ضلعها. فإذا كانت العرجاء لا تبقي لا تجزئ، فكذلك العمياء من باب أولى، وإذا كانت العرجاء لا تجزئ فالمقطوعة من يد أو رجل من باب أولى، وأن يكون الذبح من بعد صلاة العيد فثلاثة أيام بعده، يعني قبل غروب الشمس، عند غروب الشمس ينتهي الذبح من رابع يوم العيد، ويشترط أن يكون السن، يشترط في الأضحية أن تبلغ السن المحدد شرعا، أقل شيء في الإبل 5 سنين، يعني لو أربع 5 سنين لربع من ساعة، وأما في البقر والجاموس أقل شيء 2 سنين، يعني لو 2 سنين إلا شهر إلا 10 أيام لا تبلغ، وأقل شيء في الضأن 1/2 سنة فما فوق، وأقل شيء في المعز 1 سنة فما فوق. ولا بد أن يكون الذابح أهليا للذبح، فلا بد أن يكون مؤمنا بالله، مسلما، مصليا، عابدا لله، غير مشرك به وغير ساب للدين. فإن ذبح لك أحد ذبيحة وهو يسب دين الله فإنها ميتة لا تجزئ، ميتة لا يجوز الأكل منها، إن كان الذابح غير مصل وغير ساب للدين أو مشرك بالله فإن ذبحه ميتة. لماذا؟ لابد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يعني هذا الكتاب اليهودي والنصراني الذي بيسب الدين أكثر منه، ليه؟ لأنه مرتد، والمرتد عن دين الله أكثر من الكافر الأصلي، لأنه دخل الدين ثم خرج منه، فقد استهزأ بالله وبدينه وبكتابه وبرسوله. فهو وإن كان الكافر الكتابي يجوز ذبيحته، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فهذه أحكام شرعية، وإن خفيت على كثير من الناس فهذا لا ينبغي لك أخي المؤمن طالب العلم طالب الهداية الموحد الذي يؤمن بالله ورسوله الذي يريد أن يلقى الله وأن ينجو من عذاب النار وأن ينجو من سخط الجبار ويدخل الجنة برحمته، فلا بد أن تتبع ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فيا عباد الله اسلك طريق الهدى وإن خالفك الأكثرون، والاسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. ما تنظر إلى قلة السالكين، اتبع طريق الهدى، اتبع ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يكون لك النجاة في الدنيا والآخرة. فهذه هي شروط، وينبغي أن نذكر كذلك بأمر هام في نهاية هذه الخطبة، وهل أن بعض الناس يعطي الجزار الجلد من الأجرة، فمن أعطى الجزار جلد الأضحية على أنها أجرة على الأجرة على جزارته فلا أضحية له. وهذا ليس كلام، إنما هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فمن أعطى الجزار أجرته جلد الأضحية شيئا منها أو جلدها فهذا لا يجوز له، لكن لو أعطاه كصدقة إن كان فقيرا ثم أعطاه الأجرة من غير ذلك فلا بأس، أو أعطاه الجلد كهدية فهذا جائز. يعني ممكن يعطيه صدقة على أنه إن كان فقيرا، يعطيه هدية إن كان إيه؟ إن كان غنيا، أما الأجرة فيعطيه من غير ذلك. والله أعلم بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقل فيا عباد الله، فنحن في هذه الحياة مبتلون بأن يعني كل فينا مبتلى بالآخر، من سيضيع الله ومن سيعصي الله، من سيحسن في الآخرين ومن سيسيء. وإن قال الله تعالى وإنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، هي ابتلاء، اختبار من الله سبحانه وتعالى. خلق الله هذه الحياة للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يختبركم من هو الصالح ومن هو المفسد، من هو المؤمن ومن هو الكافر. والله أعلم قبل خلق السماوات، والله هو بعلمه الأزلي الذي لا بداية له ولا نهاية له، وقدر في كتاب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ويعلم من هو المؤمن ومن هو الكافر. حتى إن أسماء المؤمنين في كتاب عنده، أسماء أهل الجنة في كتاب عنده، وأسماء أهل النار في كتاب عنده، ولكن كل منا يعمل بما يسر له. فأهل السعادة وأهل التقوى وأهل التوحيد يسر لهم التوحيد والخير، وأهل الشقاوة والكفر يسر لهم الشقاوة والكفر. فكل من آمن بالله واتقاه ربنا يسر له الخير، وكل من كفر بالله وضل عن سواء السبيل ربنا يسر له طريق الشقاوة. ولكن من سيموت على الإيمان، من سيموت على الكفر، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن كل منا يعمل ويظهر عمله بحسب ما قدر في الكتاب السابق. ومما ينبغي أن نذكر به أن بعض الناس عندهم عادة في زيارة المقابر في يوم العيد خاصة، وهذا لا يجوز، لا ينبغي أن نخصص يوما محددا لزيارة القبر كما هو عند بعض الناس يوم الخميس من رجب أو يوم العيد، فهذا التخصيص بغير مخصص بدعة في الدين. فزيارة القبور في أي يوم في السنة، فتخصيصها في هذا اليوم فهذا هذا اصلا ليس من عمل الصحابة وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بعض الناس يسأل ويقول لماذا لم نتكلم عن الزيارات زيارات الاحياء وصلة الارحام؟ فاقول لهم بفضل الله عز وجل ان صلة الارحام وان الزيارات في كل وقت في السنة في اي وقت بدون تحديد، اما تخصيصها بيوم العيد وهو ما جرى عليه عمل الناس في كثير من البلدان فليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده دليل فليأتنا به وإنا شاكرون له ومثنون عليه خيرا. فكل فينبغي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. أي شيء حركة شيء خاص بالعبادة نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص الزيارات سواء كان الأحياء أو الأموات في يوم محدد في السنة ليس عليه دليل، إنما هو في كل وقت في العام. ولا نريد أن نسير على ما صار عليه المسلمون الكافرون الأوروبيون الذين يخصصون أعيادا وأياما وطنية أو دينية غير مشروعة في الإسلام، فإنهم يحتفلون بما يسمى عيد الأم وما يسمى بعيد الحب أو عيد الثورات أو عيد الأعياد الوطنية أو يوم للشجر أو يوم لكذا، كل هذا باطل. فليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. أما العيد الأسبوعي فهو عيد الجمعة، عيد الجمعة، فعيد الجمعة يكره صومه مفردا، وأما عيد الأضحى والفطر فيحرم أن يصوم أن يصومهما المسلم. وهذا الأمر يجب أن نندمج له جيدا في مسائل البدع وأن ننتهي عنها، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من كل علم لا ينفع وكل قلب لا يخشع وكل نفس لا تشبع. وكل قولي هذا، واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.